بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا Amen. نور على نور ليكرمك. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Thank you. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإلى السماء ثابتة. اللهم صل على النبي ويقوي ويسعد الله يقوي إيمانك. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أظن.